بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيساً للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الصحيفة الروسية كومسمولسكايا براختا نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون، قضية حزب زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.